الرسل الرسل حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام لهداية الإرشاد ذلك متعب على هذه النعمة الكبرى ذلك محبة الرسل وتوقيرهم توقيرهم محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأن الرسل الله تعالى وخلاصته عديده قاموا لله بعبادته وتقديم رسالته والنصح لعباده والصف على اداه ومن ثمرات الايمان باليوم الاخر اولا الحرص على طاعه الله تعالى رغبه في ثواب الله بجوده والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا من نعيم الدنيا ومتاعها بما يفوه من نعيم الآخرة وثوابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب سامح ذو حكمة الله سبحانه وتعالى بما فرعوا الناس مما يناسب كلام كل زمان. نعم. طيب في كل زمان ومكان بما يناسب. الرحمة والحكمة أيضا. طيب هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ ناسخ. الدليل إليك ها؟ مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله مصدق لما بين يديه من الكتاب؟ يعني مصدق لما جاء في الكتب السماوية السابقة من إقرار التوحيد ومن بدعة من الأصول. هذه واحد. معنى آخر نعم صالح تصدق بأن الكتب السابقة بأنها حق. هذا هو ما قال الكتب السابقة يعني حق منزل من عند الله. اين هو ما قاله الأخ؟ إن الكتب تختلف فيما بينها من فروع. إيش؟ لا. يعني أخباره بما يحكيه من المستقبل أو من الماضي أنه صادق. لما حق من أخبار الماضي ومن أخبار المستقبل. كتب الماضي أخبر بنزول القرآن. نعم. ونزول القرآن تصديقا له. أحسنت. صحيح. لأن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالغة الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ما تقول؟ ما تقول في هذا؟ يعني الذين يريدون أن يحوروا الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ها؟ ليس على حسب الأقوال. نفس الشريعة الإسلامية يعني ما نحن نرد عليهم بماذا إذا قالوا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان؟ بمعنى أنه إذا طبق في أي زمان ومكان فإنه يصلح وتصلح بالأمة. أما على زعمهم فيكون معنى الدين الإسلامي خاضع لكل زمان ومكان، وهذا غير مصلح. طيب ما الحكمة في أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا لكل زمان ومكان؟ نعم. حتى يناسب أحوال الناس. إيش؟ لأنه لا يكتب بعده. فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب موقتة ومحدودة أيضا. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عاما. فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان. ثالثا أي من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ذلك، هذا ممكن درس اليوم، يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أرسلها التي أنزلها على الرسل، إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه، لكن الله تعالى من نعمته ورحمته أنزل هذه الكتب، فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله على هذه الكتب. وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب.